إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم النائبة. النائبة للكاتب الصيني سان يو، ترجمة عدلي نور، إخراج كامل يوسف. لماذا ترفعين صوتك هكذا؟ الطفل نائم، أتودين إيقاظه؟ السيدة وانغ، أين كيوي يانغ؟ ذهبت لتحضر بعض الماء وستعود على الفور. ماذا تريدين منها؟ أريد أن أقول لها إنني بحثت في كل مكان عن بعض القش الجيد، لكنني لم أجد منه شيئا. قش؟ أي قش؟ قش الأرز الذي تحتاجه جمعية الأشغال اليدوية لنستخدمه في صناعة الحقائب. كان لدينا كمية وافرة منه، ولكننا صنعنا الكثير من الحقائب فأتينا عليه في يومين. ها، أشارت علي كيوي يانغ أن أسأل بعض العائلات المقيمة في حينا، ولكن يبدو أن الكثيرين يستخدمون قشهم وقودا، فلم أجد لدى بعضهم سوى القش القصير الذي لا يصلح. وماذا يهم إذا لم تعثري على بعض القش؟ ألا ترين أنه لم يعد لدينا ما نفعله اليوم؟ وهذا من حسن الحظ، فأنت تستطيعين أن تشغلي وقتك في أي شيء آخر. هل الحياة كلها صناعة حقائب؟ على كل إنسان أن يخطط له في الحياة ما يناسبه. كيف نستطيع أن نستخدم هذا القش القصير؟ قالت كيوي يانغ أننا بمجرد أن ننتهي من صناعة المجموعة الأخيرة من الحقائب سنوقع عقدا مع أحد المتاجر. إنها تريد أن تفعل كل شيء. ها؟ تصنع الحقائب طول اليوم ثم تذهب إلى قاعة المحاضرات في المساء. إنها لا تعطي بيتها دقيقة واحدة من وقتها. لماذا تصغين إليها وتأتمرن بأمرها أيتها الفتيات؟ وكيف لا؟ ألم ننتخبها نائبة عنا في المجلس النسائي للقرية؟ إننا نتخذها قدوة لنا في العمل والدراسة. لا أستطيع صراحة أن أستسيغ هذا. ليس هناك أحد من عائلتكن يحتاج لأية معونة أو مساعدة، فأي شيء يدعوكن لكل هذا الكفاح خارج البيوت وفي مثل هذا الجو الشديد البرودة؟ أنت تعلمين حاجة الناس هنا الآن لحقائب القش، لأنهم يدفعون الضرائب من غلة الأرض، ولهذا فصناعة هذه الحقائب تخدم الناس وتسهل على الحكومة جمع الضرائب. وفوق هذا هناك بعض الأرباح التي نجنيها نحن الفتيات من هذا العمل. كأنما لم يحدث من قبل أن جمعت ضرائب الغلال قبل أن تبدأنا أنتن في العمل. لان لان، نعم. هل أحضرت القش؟ ذهبت إلى كل الناس فلم أجد عندهم غير هذا القش القصير. كلهم يستخدمون قشهم في الوقود. أريني. إنه قصير جداً وغير متين، أخشى أن لا نستطيع استخدامه. وماذا نفعل إذن؟ أعرف عائلة عندها بعض القش الفائض. ها؟ من؟ أين هذه العائلة؟ عائلتنا، نحن لدينا بعض القش. أوه، هذا بديع، وخصوصا فإن محصولكم من الأرز في هذا العام فاقت جودته محصول الآخرين. سأدعو السائق يوتشين على الفور ونستخدم عربته في نقل القش. انتظري لحظة، إنه في الخارج، سأدبر الأمر معه ليحمل القش أولاً ثم يعود ليحمل الحقائب التي انتهينا من صنعها إلى المتجر. أعرف كل هذا، ولكن اسمعي اسمعي، من الواجب استئذان السيدة وانغ أولاً. لن تستطيع أخذ شيء من هذا القش. ولكن الجمعية لم تجد قشاً في أي مكان، لهذا فسنأخذ القليل من قشنا حتى لا يتوقف العمل. سندفع ثمنه بمجرد أن نبيع الحقائب، لم نحصل عليه مجانا. لن تأخذ منه شيئا سواء أدفعتما أو لم تدفعه. عندما سافر ولدي تشيانغ لم يأذن لنا ببيعه، ولن يجرؤ أحد أن يمس هذا القش دون إذن منه. لا تنسي أن عائلتنا تطلع بجانب من واجبها نحو المجتمع، وأنه لمن العار حقا أن نستخدم القش الجيد وقودا ونحن نحتاجه لصناعة الحقائب، فلنأخذ منه شيئا للجمعية. لن أسمح لك في هذه المرة بإملاء إرادتك علي. ألم يأمرك زوجك تشيانغ بألا تزج بنفسك فيما هو ليس من شأنك؟ أليست لأوامره قيمة عندك؟ إنه سيوجه لي اللوم عند عودته إذا ما وافقت على تبديد ما نملكه هكذا. إذا ما عاد تشيانغ ووجه إليك اللوم لأنك أعطيتنا بعض القش، فسأكون على استعداد لمناقشته وإقناعه. لكن أرجوك يا سيدة وانغ، أتسمحي لنا بأخذ القش؟ فلم يعد لدينا ما نعمله اليوم بالجمعية. وما دمتن لا تجدن ما تفعلن فلتفضل الجمعية ولتتوقف جميع هذه الأعمال التي لا تبدي نفعا، وابقين في البيوت أيتها الفتيات لتسترحن ولترحن أذهاننا من كل هذا العناء الذي تثرنه حولنا. ذهب مسعانا سودا. لا بأس، فلنخرج لنلقي نظرة أخرى، عسانا أن نجد شيئا من القش عند بعضهم. إن لي العجوز الذي يسكن في شرق القرية زرع هذا الموسم 5 أفدنة من الأرز، اذهبي إليه، ربما وجدت لديه بعض القش. أما أنا فسأقصد بيت العجوز خوانغ في الغرب. أشك في أننا سنجد شيئا عند كليهما. على أي حال فلنسلهما. لنذهب إذن. هيا بنت. خارجة، لم أتمكن من التأثير عليهما. السيدة وان. ها العم نيو، تعالي واجلسي. هل عاد تشيان؟ لا أخبار عنه بعد، مضت 3 شهور منذ أن رحل إلى الجبل لقطع الأخشاب. ولكن الرجال الذين ذهبوا معه عادوا جميعا إلى بيوتهم اليوم. وقال لي بعضهم إن تشيانغ عاد معهم ولكنه تخلف عنهم في المحطة، وربما تأخر هناك بعض الوقت. ألم يقول لك كيف هو؟ إنهم جميعا بخير. ألا تجلسين لحظة؟ مضت مدة طويلة دون أن تحضري لزيارتنا. هذا لأني لا أريد أن ألتقي بزوجة ولدك. أما اليوم وقد علمت أن تشيانغ في طريقه إلى البيت فلهذا حضرت. ولماذا لا تريدين لقاء زوجة ولدي؟ لأنني لا أرغب في رؤيتها، وكذلك تلك الفتاة الخبيثة تسويلان. لكن ولماذا؟ ما السبب؟ يا سيدة وانغ، أنت وأنا جيران منذ سنوات طويلة، كذلك نحن أقارب أيضا. هذا يجعلني أستطيع أن أصرح لك بما في نفسي. منذ بضعة أيام دعاني يو العجوز لعلاج طفله المريض، فبذلت معه في العلاج كل طاقتي، وتركت له بعض الدواء بعد أن أوصيت باستعماله ثم انصرفت. هو جاءت زوجة ولدك لزيارة تلك العائلة، هما أن عرفت أنني أعالج طفلهم حتى قالت لأبي إنني جاهلة لا أعرف شيئا عن وسائل العلاج، وأشارت عليهم بإرسال الطفل إلى الوحدة الطبية. وليت الأمر انتهى عند هذا الحد، إنها أخذت الزجاجتين اللتين تركتهما لعلاج الطفل وانصرفت. ماذا ترين في هذا العمل؟ تصرف سخيف، سخيف حقا. لست أدري لماذا تتدخل في شؤوني الخاصة، وأنت تعلمين جيدا ظروفي السيئة، وقد كان من المقرر لي أن أتناول ثمنا لهذا الدواء الذي قدمته للطفل. أما الآن فقد أضاعت علي زوجة ولدك كل شيء. لا تغضبي أيتها العامة نيو، عندما تعود سأرغمها على رد الدواء إليك. وهل تظنين أنها توافق؟ سيعود إلى البيت ولدي وسيكبح جماحها. هذا جميل، إنها الآن نائبة عن نساء القرية ورئيسة لمجتمع النساء، ولكن إذا أرادت أن تعاملني بصفة رسمية فإنني ألجأ إليك وإلى ولدك لحمايتي منها. تحدثي إليها في الأمر، قولي لها ألا تتعرض لي. ألا تذكرين ذلك المثل الحكيم الذي يقول إن الموظف الذكي هو الذي يساعد أصدقائه؟ فإذا ما أغمضت عني عينيها فسأكون سعيدة جدا. من الآن فصاعد لن أدعها تسبب لك أي متاعب، وعندما يصل تشيانغ إلى البيت فسيرغمها أيضا على التخلي عن منصبها كنائبة ورئيسة لمجتمع النساء. ليتك تستطيعين. لو أن تشيانغ ظل في البيت ولم يسافر لما استطاعت أن تصبح شيئا بالمرة. هذا صحيح، فالمثل الحكيم يقول لا يحق للقائد أن يترك مركز قيادته، كذلك هناك مثل آخر يقول إذا غاب القط فالعب يا فار. ولكن الآن عاد القط إلى بيته. لان لان زوجة ولدك. مرحبا بالعم نيو، كيف حالك؟ هل علمت أن تشيانغ في طريقه إلى البيت؟ نعم سمعت الآن. جاءت العم نيو لتسترد دواءها، أعيديه إليها. دواءها؟ ألم تعترف لي بالأمس أن هذا الدواء فاسد وطلبت مني أن أسكبه؟ فلماذا تطلبينه مرة أخرى؟ لكن الآن نحن نتكلم أمام حماتك. قلت هذا بالأمس لأنك ومن معك من الفتيات هاجمتني، والحقيقة أن هذا الدواء قمت بتجهيزه من بعض الأعشاب الخفية، وهو يشفي 9 حالات من 10، وهو مصنوع من أعشاب مفيدة جدا، اشتريتها منذ سنوات طويلة وتكلفت من أجلها أكثر من 3 جنيهات، ولكنني لم أحصل على درهم واحد من آليو بسببك. ولكنك تعرفين جيدا أن دواءك هذا أضر بالطفل المريض. لا ذنب لي في هذا، فإن دوائي يعالج نوعا واحدا من أنواع المرض، أما لو أصيب المريض بمضاعفات أخرى فلن ألام على ذلك. ولذلك فأنت ترغبين في استرداد دوائك لتعالجي به مرضى آخرين. أنا خبيرة بعمل. لماذا تتدخلين في أعمال الناس؟ أعيدي إليها الدواء. حسنا. لا تظني أن العم نيو تتجنى عليك، كلا مطلقا، فأنا أعلم أن هذا من واجبك، فالواجبات الرسمية من ناحية ومصالح أقربائك من ناحية أخرى، وأنت تقفين في المنتصف حائرة. إنه لجميل منك أن تعيدي إلي دوائي، فكما يقول المثل الحكيم الصداقة فوق القانون. إنني لن أنسى معروفك هذا، وعندما يصل تشيانغ ويبلغه ما صنعت به فسأكون على استعداد للإدلاء بشهادة طيبة من أجلك. عم نيو خذي. ماذا؟ لماذا تعطينني نقودا؟ أين دوائي؟ إني أشتريه منك. ولكن ليس لدينا مرضى تشترين لهم الدواء. سأرسله إلى المعمل لتحليله لنعرف ما إذا كان يحوي بعض المواد الضارة. ولكن هذا الأمر سيضعني في مركز حرج، يجب ألا تفعلي ذلك يا ابنتي. ولماذا تخافين؟ إذا ما حلل الدواء وثبتت صلاحيته أمكنك أن تبيعيه على نطاق واسع ولكل الناس. لا لا لا أريد نقودا، أعيدي إلي الدواء. سأسير في هذا الإجراء حتى النهاية. لا تنسي أننا أقارب قبل كل شيء، فإذا ما صنعت بها كذا فإن زوجك سيغضب من أجله. قلنا لك مرارا إن القابلة عليها أن تؤدي واجبها في الولادة فقط، ولكنك ما زلت تدعين القدرة على معالجة الأطفال بهذه الأدوية. إن الكثيرين من أطفال القرية أصيبوا بتسمم في الدم بسبب علاجك، وهذا الطفل الصغير إيو الذي مرض بالالتهاب الرئوي قررت أنت أنه مصاب بحمى خفيفة ورحت تعالجينه بوخز الإبر، ثم تركت له هذا الدواء الفاسد. إن الأقدار هي التي ساقتني إلى هذه العائلة، فنصحت بالالتجاء للوحدة الطبية، ولولا هذا لمات الطفل المسكين، أليس كذلك؟ لم يكن هذا من شأنك يا كيوي يانغ. إن في الأمر حياة أو موت، فكيف أبقى على الحياد؟ ثقي أنني لن أبيع هذا الدواء مرة أخرى. إذن لماذا لا تريدين أن أبعث به للتحليل؟ إن أحد أقاربي كان يستخدم هذا الدواء في علاج الدزنتارية وشفي، فأخذت عنه تركيب هذا الدواء. على كل حال أنا واثقة بأن الدواء غير ضار بالمرة، فلم يسبب التسمم لأي إنسان. وهل أنت واثقة كذلك من أن دواءك يعالج أمراضا أخرى غير الدوسنتري؟ ربما إذا ما حالف المريض الحظ. إذن فأنت تكلين حياة مرضاك للحظ. قلت لن أبيع هذا الدواء لأحد مرة أخرى. عديني وعدا قاطعا. مطلقا لن أعود. عم نيو دعيني أصرح لك أننا بحثنا الأمر في اجتماع المجلس، واستقر رأينا على أن نخضع جميع الأمهات والأطفال في القرية لعناية الوحدات الطبية. سنقوم بتلقينهم مبادئ الصحة وطرق الوقاية من الأمراض، فإذا ما حاولت بعد الآن أن تبيع مثل هذه الأدوية فلن تجد من يشتري منك شيئا. أعلم أن موقفك يدعو إلى الرثاء، ولكن خذ النقود. كل ما في الأمر أنني سأسكب هذا الدواء. الطفل يبكي. إن الدواء لم ترسله لك السماء بلا مقابل، لقد دفعت فيه ثمنا، ويجدر بك أن تأخذ النقود. سأقبل النقود إذن ما دمت تصرين. إن تصرفات العامة نيوب لا تعنينا في شيء ولا تحيق بنا الضرر، فما لك وما لها؟ إنه من واجبي، أنا نائبة للنساء ورئيسة المجلس، وفوق هذا عضو في لجنة الصحة العامة بالقرية، فإذا لم أهتم مثل هذه الأمور فبماذا أهتم إذن؟ إن الطريق الذي تسيرين فيه وار وشائك، وقد أصبحت تدسين أنفك في كل شيء. على أي حال سنرى هذا الأمر عندما يصل تشيانغ. أمّا، ماذا؟ انظري إلى قشنا، إنه من نوع ممتاز، خسارة أن ندفع به إلى النار. ثم ماذا؟ أمّا، بحثت بنفسي كثيرا عن قش مماثل له في كل الناحية فلم أجد، فلنبع بعضه إلى الجمعية ولنشتري بالثمن الذي نحصله قشا آخر نستخدمه وقودا. ألا تكفين عن هذا الحديث؟ ولكن الفتيات لا يجدن قشا لواصلن العمل. لست أنت المسؤولة عن توفير القش لهن. لان كيمي، هل وجدت شيئا من القش؟ كلا. وأنت؟ حظا سيء. ماذا نفعل إذن؟ إن يوتشن ما زال ينتظر بعربته عند الباب، إنه يقول إن صاحب المتجر يحتاج للمزيد من الحقائب ويطلب منا أن نرسل إليه ما انتهينا من صنعه. هل أطعم حمرة؟ نعم، وهو ينتظر الآن بعض القش ليحمله إلى الجمعية. فلنستخدم إذن أي نوع ولو رديء من القش، خير من التوقف عن العمل بالمرة. إذا استخدمنا أنواعا رديئة فإن الحقائب تتمزق لأقل حمولة. ولكن ليس أمامنا أي وسيلة غير هذه. لا، فلنأخذ بعض قشنا. وهل وافقت حماتك؟ ستقتنع فيما بعد، يكفينا الآن 100 حزمة فقط. نعم هذا يكفي، لنحملها الآن ولننطلق بعد هذا إلى قاعة المحاضرات، فقد أبطأنا اليوم. لم أتناول طعامي بعد، فاذهبي أنت ودعي السائق يوتشين ليحمل القش من فناء البيت بينما أنا ألتهم لقمة. حسناً حسناً. هيا يا يوتشين، احمل 200 حزمة من هذا القش، أسرع أسرع. أنت التي أذنت لهم بحمل القش من فناء البيت؟ نعم. إنك تمعنين في جسارتك. عندما يأتي ولدي؟ ماذا يحدث عندما يأتي؟ أنا مسؤولة عن كل ما أعمل. لم تعد لي كلمة مسموعة في هذا البيت، فافعلي ما شئت، بيعي كل شيء، دعيهم يأخذوا كل شيء. حاولت أن أوضح لك الأمر ولكنك رفضت إصغاء إلي. إن دخلنا سيزداد من صناعة الحقائب، فأي خطأ ارتكبته؟ لدينا 600 حزمة من القش وسمحت لهم ب200 فقط. سنرى ما يقول تشيانغ عندما يعود. حملنا 200 حزمة وهي في طريقها الآن إلى الجمعية، فلنسرع إلى قاعة المحاضرات لئلا نتأخر. هل ذهب يوتشين؟ نعم. لماذا؟ هل تراجعت عن عزمك في إرسال القش؟ لا، ولكنني أعرف أنه سيذهب إلى المتجر بالحقائب بعد أن يحمل القش إلى الجمعية، وكنت أريده أن يشتري لي بعض الحاجيات بالنقود التي سيتسلمها ثمنا للحقائب. ماذا تحتاجين؟ بعض لوازم للبيت، لوازم هامة. إذن فلنسرع ولنلحق به. لان، هل حملت الطفل عني برهة حتى أضع وعاء الأرز على الموقد في الداخل لكي يجد تشانغ الطعام ساخنا عندما يعود؟ أجل أجل طبعا، كم تهتمين به، إنك مثال للزوجة المخلصة. أمّا، ماذا تريدين؟ أنا ذاهبة إلى المحاضرة، فهل حملت باو الصغير؟ أتذهبين أيضا في هذا المساء؟ لدينا اختبار ولم نستطيع التخلف. لكم عنفك زوجك أكثر من مرة لتعلقك بهذه الاجتماعات التي لا يحبها، فإذا ما عاد الآن وعلم أنك أصبحت نائبة عن النساء وتذهبين أيضا لحضور المحاضرات فإنه لن يوافق مطلقا، ومن الخير لك أن تبقي في بيتك هذا المساء. إن ليل الشتاء طويل، فلماذا لا يذهب الناس لتلقي العلم ما دام لديهم متسع من الوقت؟ لن تستمعي لنصحي حتى يرغمك زوجك إرغاما على البقاء. أما إذا كنت مصممة على الخروج هذا المساء فخذي طفلك معك، لن أبقيه معي. يا للعجوز الماكرة، إنها تهددك دائما بولدها ولا تريد أن ترعى الطفلة معها الليلة. اتركيه لها، إنها ستعنى بأمره رغما عنها. ولكن كيف أرغمها على هذا؟ كم أنت طيبة القلب معها، لماذا تسمحين لها أن تعاملك هكذا؟ سويلان، ها؟ ضعي نفسك في مركزي، أنا عضو في اتحاد بناء الأسرة، فإذا ما سمع الناس بأني أختلف مع أم زوجي فكيف تصبح سمعة الاتحاد بعد هذا؟ إذن فأنت لن تذهبي إلى المحاضرة الليلة؟ بل سأذهب، فإذا لم نحصل نحن النساء على قسطنا من الثقافة فكيف نحصل على حرياتنا التي ننادي بها؟ هذا صحيح، ولكن الطفل. اسمعي، لدي فكرة، فلنحمل الطفل إلى السيدة وان بدار الحضانة، إنها امرأة طيبة. ولكن أم زوجي لا تحب هذه السيدة، فإذا تركته لديها ستثور وتوقع بيني وبين زوجي عندما يعود. إنها لا تحب السيدة وان ولا تريد أن تبقي الطفل معها أيضا، فماذا نفعل إذن؟ هيا فلنأخذ الطفل إلى دار الحضانة ولا تحفلي بأم زوجي. انتظري انتظري، سأحاول التحدث إليها مرة أخرى، انتظري. لا بأس يا حبيبي، لا بأس، لا بأس، لا بأس. هل وافقت؟ لا فائدة. كيف؟ أليس الطفل حفيدها؟ إن رفضها ليس من أجل الطفل، ولكنها تريد منعي من الخروج، ترغب في أن تقيدني في البيت حيث يضربني ولدها وتعنفني هي. لكم تحملت الكثير، ولكن فلنذهب رغم هذا. هيا بنا. نعم هيا بنا. أنا ذاهبة الآن، سأترك الطفل في دار الحضانة. أخذت الطفل وانصرفت. كيوي يانغ، كيوي يانغ، يا لها من فتاة عنيدة، خرجت عن عقلها وستذهب بعقلي أنا أيضا. عدت إلى البيت. أمي، لماذا أبطأت يا ولدي؟ ذهبت إلى السوق لشراء بعض الحاجيات قبل أن آتي. ماذا اشتريت؟ بعض أشياء صغيرة، زوجا من الجوارب لكل منكما وقطعة من الصابون. نوع فاخر من الصابون. لكن أليس الصنف الذي يصنع محليا يكفينا؟ النساء كبيرات السن لا يحفلن بهذا النوع من الصابون، أما النساء الصغيرات فإنهن يفضلن. لماذا لم تشتري لي نعلين بدلا من هذا الجورب؟ إنهما أنسب ويجلبان الدفء. ظننتك تفضلين الجورب. إني أموت جوعا. أين كيويانغ؟ ليست هنا. أين ذهبت؟ قالت إنها ذاهبة لقاعة المحاضرات. كلام فارغ. ألم تترك لي بعض الأرز؟ أظن أنها أكلت كل ما تبقى من الأرز قبل خروجها. سأطبخ لك غيره. فلتطبخ هي عندما تعود. ولكني لن أدعك جائعا حتى تعود. إليك بعض الأرز، وجدته على الموقد. هل باو الصغير نائم؟ إنه الآخر ليس في البيت، أخذته معها. أخذته معها؟ أين؟ تركته عند السيدة وان في دار الحضانة. إن الشهور الثلاثة التي تغيبتها جعلت كيوي يانغ تمعن في طيشها. لديها الآن برامج حافلة، طالما أزديت إليها النصح، طالما كنت أقول لها إن زوجك غائب ويجب أن تبقي في البيت، لا يقدر بك أن تختلطي بالناس، لا يحق لك أن تدسي بأنفك في كل ما لا يعنيك، ولكنها لم تستمع إليه. واليوم أيضا ها هي تأخذ الطفل الصغير معها. لم أكن راضيا أبدا عن التحاقها باتحاد بناء الأسرة الذي يأخذ منها كل وقتها. ليت الأمر استقر عند هذا الحد. زوجتك الآن في قمة مجدها، ألم يبلغك بعد أنها انتخبت بالإجماع نائبة عن نساء القرية ورئيسة للمجلس؟ ومن أذن لها بذلك؟ لماذا لم تمنعيها أنت؟ وهل تظنني أستطيع أن أفعل شيئا ما دمت بعيدا عن البيت؟ إن هذه القرية صغيرة جدا بالنسبة لنشاطها. أتتصور لو أن أحد الأزواج اختلف مع زوجته فإن من واجبها التدخل بينهما. لو كانت هناك امرأة لا ترغب في الاشتراك في الخدمة الاجتماعية فإنها تذهب لتقنعها بالعمل. حتى العمانيو التي ترتزق من ولادة النساء وبيع الأدوية تحاول منعها من مزاولة مهنتها. نحن عائلة محترمة للجميع هنا، فكيف ننزل عن قدرنا بمثل هذه التصرفات؟ ولكن ألم يكن في مقدورك أن تحدي من نشاطها هذا؟ كيف تجرؤ مثلي على ذلك؟ وزوجتك قد اعتادت منذ رحيلك أن تخطب في المؤتمرات وتتحدث في لباقة وطلاقة في المجتمعات. كان الأمر في الماضي يختلف اختلافا كبيرا، كانت الحماة تحكم امرأة ولدها وتملي إرادتها عليها، أما الآن فلم تعد للحماة كلمة مسموعة في البيت، فتستطيع زوجة ولدها مثلا أن تتصرف في 200 حزمة من القش دون إذنها. 200 حزمة من القش؟ بعثت بها زوجتك إلى جمعية الأشغال اليدوية. لكم حاولت إقناعها أننا لسنا في حاجة إلى نقود، فلدينا الكثير منها، ولكنها لم تصغ إليها. كيف يكون لامرأة عجوز ضعيفة مثلي رأي في هذا البيت؟ أمرتها كثيرا بالبقاء في البيت ولكنها لم تنفذ أوامري. أمي أمي اذهبي إليها الآن ودعيها تعود إلى البيت. لن أسمح لها بالخروج بعد الليلة، لن أسمح لها. إذا ذهبت لإحضارها فإن هؤلاء الفتيات سيتدخلن لمنعي ويدرن رأسي بالصرصرة التي يجدناها. سأذهب بنفسي إذن. دعها الآن دعها، فلا تلبس أن تعود بعد المحاضرة. سأذهب إلى هذه الملعونة وألقنها درسا. يقولون ربي ولدك على مرأة من الناس، أما زوجتك فأدبها بعيدا عن العيون. فإذا كانت لك القدرة على تأديبها فلترجئ هذا الأمر حتى تعود. أما أن تثير فضيحة خارج البيت وتجعل الناس يسخرون منك فهذا ما لا أرضاه لك. فلنحضر الطفل إلى البيت على الأقل. سأذهب بنفسي لإحضاره بينما تنتهي أنت من طعامك وتستريح قليلا. إنك لم تأكل منه شيئا. سأحضر الطفل بنفسي، سأذهب إليه. ما هذا الكتاب؟ ماذا تعني هذه الرموز؟ كتابة سخيفة. أخيرا وصلت إلى البيت يا ولدي، متى حضرت؟ منذ قليل. اجلسي يا عمنيو. أين أمك وزوجتك؟ ليستا في البيت. كنت أريد أن أعيد هذه النقود لزوجتك. أية نقود؟ بعض النقود، كنت مخطئة حين قبلتها منها. أمك تعلم كل شيء عن هذا الموضوع. عمني، ستعود أمي إلى البيت بعد لحظة، فلماذا لا تنتظري؟ أرجوك اجلسي، أريد أن أسألك عن بعض الأشياء. أية أشياء؟ بلغني أن زوجتي أساءت إليك أثناء غيابي، فهل هذا صحيح؟ بخصوصي لست أدري ماذا أقول. على كل حال أنا المخطئة. ما هو الموضوع؟ ولماذا تسألني؟ زوجتك أصبحت اليوم شخصية عظيمة، فإذا كانت وسيلتي في تحصيل رزقي لا ترضيها فعلي أن أخضع لحكمها. إن المثل يقول إذا ما أصبح المرء ضعيفا فعليه أن يتلقى صفعات الناس. كم هو صادق هذا المثل، فحتى أقربائي أصبحوا هم أول من يصفعني. أريد أن أعرف تماما ماذا تفعل زوجتي في القرية هذه الأيام. أمك تعرف كل شيء، من الأفضل أن تسألها هي. عمنيو دعيني أسألك أنت. ماذا؟ نحن أقارب وتستطيعين أن تخبريني بصراحة. قولي لي، هل يتحدث الناس عني في غيبتي؟ لماذا تريد أن تعرف هذا؟ هناك أشياء كثيرة خير للمرء أن يظل يجهلها. كيويانغ، إنني أعيد إليك نقودك وأعترف بخطئي، ومنذ اليوم سأتبع الطريق الصح. لا يا عمانيو، دع النقود لك فأنا أعلم بظروفك. ظروفي سيئة حقا، ولكنني لن أقبل النقود. عمانيو، كنت سأذهب لزيارتك هذا المساء، لدي بعض الأنباء الهامة من أجلك. أعلم ما تريدين قوله لي، فالأمور أصبحت واضحة، كل النساء انضممن إلى المجلس وأصبحن يستمعن إلى كل ما تقولينه لهن، ولن تثق بامرأة بعد اليوم. إن وسائل العتيقة أصبحت عديمة الجدوى، وعلي من الآن أن أتخلى عن حرفتي هذه. ها، أليس هذا ما تريدين قوله لي؟ عم نيو، أريد أن أقول لك إنك ستظلين تمارسين مهنتك. لست بالعمياء حتى لا أرى التغيير الشامل من حولي. إن النساء يتعلمن كل شيء، ولن يكون لي بينهن عايش بعد الآن. الذي تقولينه صحيح، ولكن هناك أمر آخر قررته مع سكرتير الجمعية. أي أمر؟ قررنا أن نبعث بك إلى مركز الوحدة الطبية بالمدينة لتتلقي دراسة عامة، تصبحين بعدها مولدة قانونية، وتعودين بعد ذلك إلى القرية لتواصل العمل كمولدة، مولدة فقط. وستجدين أن نساء القرية جميعهن يقبلن عليك في اطمئنان. هل يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ دبرت لك كل شيء. ولكني أجهل القراءة والكتابة. لديك من الخبرة العملية الشيء الكثير، وهذا يكفي. أوه، كم هذا بديع. ولكن نصيحتي إليك يا عم نيو أن تتعقلي بعد هذا وتؤدي عملك على الوجه الأكمل. أوه، لم تخلق قلوب الناس من أحجار يا ابنتي، وأنت تؤدين لي الآن معروفا عظيما، فكيف لا أقابله بأداء واجبي كاملا؟ إنني لا أقدم إليك أي معروف. إذا كان لأحد فضل في هذا فهو للمجتمع، مجتمعنا الجديد. ولكن الفضل لك أولا. لا، أصغي إلي يا عم نيو. عندما يطلب منك أحد من الناس أن تقومي بمباشرة امرأته في الولادة، فهو يضع حياتها وحياة طفله بين يديك، وأي تهاون منك معناه ضياع للأرواح. علمت أنك أنت نفسك أنجبت كثيرا من الأطفال، ولكن لم يعش واحد منهم. نعم. كم أنا آسفة يا عم نيو إذ أعيد إليك تلك الذكريات المؤلمة. إنني الآن جاوزت 40 يا ابنتي، وفي أيامي الماضية لم أجد من أشكو إليه مواجعي. أتعلمين كيف أصبحت مولدة؟ عندما كنت شابة في مثل عمرك أنجبت طفلي الأول، لكنه مات بعد ولادته بشهر. ثم أنجبت طفلي الثاني ولحق بأخي، فظننت أن المولدة هي المسؤولة عن موت الطفلين، وعزمت على أن أباشر عملية ولادتي بنفسي في المستقبل دون الاستعانة بمولدة. وعندما أنجبت طفلي الثالث نفذت عزمي، فانتشر النبأ في القرية، وبدأ الناس يتحدثون عني ويقررون أنني أجيد عملية الولادة. وأخذت النساء ممن هن على وشك الولادة يرسلن في طلبي. منذ ذلك الحين أصبحت مولدة بلا دراسة بلا تمرين. أما الآن فهذه فرصتي لأتعلم مهنتي وفق أصولها. عم نيو، هذه هي الروح الطيبة التي نحتاج إليها، وسترين أن الدراسة تعود عليك في النهاية بالنفع لك ولجميع نساء القرية. سترحلين إلى المدينة في الغد، وسأحضر إليك الليلة في منزلك لأعد لك المستندات اللازمة وخطاب التوصيل. شكرا لك، سأنصرف الآن، وأرجو ألا تكوني غاضبة لبعض ما تفوهت به من عبارات في أول الأمر. بالطبع لا لا، أعمني إليك النقود يقدر بك قبوله. لا، سببت لك من المتاعب ما فيه الكفاية، ولن أمس النقود، لن أمسها. باو، انظر باو الصغير، عاد أبوك إلى البيت وأحضر لك جوربا ملونا جميلا. باو. يا ولدي سأرتقه لك. ماذا حدث؟ بينما كان تشيان في طريقه ليبحث عنك تمزق سرواله وهو يعبر أحد الحواجز. لعلك لم تصب بأية جروح. اجلس على الكنج، سأخيط لك سروالك. ابتعدي عني. ابتعدي. ماذا جرى؟ لماذا تقابلني هكذا؟ مقابلك هكذا؟ لماذا عدت إلى البيت؟ ولماذا لا أعود إلى البيت؟ إنه بيتي، أليس كذلك؟ وأنت أيضاً ألم ترجع في النهاية إلى بيتك؟ هل تناولت الطعام؟ نعم أكل. وأنت لماذا لم ترجع مبكرة إلى البيت لتعتني بزوجك؟ سأعد لك قدحا من الشاي. دعك من هذا الخداع. ماذا قلت لك قبل رحيلي؟ ألم أقل لك لتبقي في البيت لتعتني بشؤونه؟ لا يجدر بالمرأة أن تخرج لتختلط بالناس، ولكنك لم تعيري نصائحي أدنى عناية. إنما أفعله هو الإشراف على تنظيم أوقات فراغ النساء لاستغلالها في العمل المنتج والدراسة، وليس من الخير أن أبقى دائما ملتصقة بالبيت. لا حق لك أن تتكلمي هكذا. إن المثل القديم يقول على الرجال أن يتجولوا في المدينة، أما النساء فعليهن فقط أن يتنقلن حول المدفأة. فإذا ما غضب منك تشيانغ فهو على حق، ولكنني لا أستطيع التنقل دائما حول المدفأة. فإذا ما انتهيت من واجباتي المنزلية لما لا أنشد شيئا من الثقافة خارج البيت؟ وإذا لم تحصلي على شيء من الثقافة فما؟ لا تزعج الطفل بهذا الصياح. ليس للطفل ذنب في هذا. أعطني الطفل أذهب به بعيدا. الآن أصغي إلي. منذ اليوم ستبقين في البيت، وبدون إذن مني لن تجرؤي على الذهاب إلى أي مكان. دعك من هذه الأساليب العتيقة. لست خنزيرا تأمر بحبسه في الحظيرة. فإذا ما حاولت أن ترغمني على الخضوع لمثل هذه الأوامر فلن أسمح لك. أنت أيتها المرأة الحقيرة عديمة الحياء. ماذا فعلت لتصفني بعدم الحياء؟ إني أسير في طريق مستقيم وأفعل كل ما هو حق وواجب. أي إساءة لحقتك مني؟ كفى أيتها الملعونة، كيف تجرؤين على رد كلمتي؟ سألقنك درسا لن تنسي. أين الصوت؟ أين هو؟ ماذا تصنعان؟ افتحي افتحي الباب. من قال إنها سلمت؟ كلما وجهت إليها كلمة أجابتني بعشر كلمات. لم تعترف بالتسليم حقيقة، ولكنها تحسه في قرارة نفسها. هي تعرف أنك سيد البيت المطاع ولن تجرؤ على الوقوف أمام رغباتك. تعال معي الآن وأعطني هذا الصوت. غرورك هو الذي يجلب عليك المتاعب دائما. أذكري أن أمهر السباحين هو أول من يغرق، وأفسح المتحدثين هو الذي يتعرض دائما للمؤاخذة. كنت في الماضي مثلك، زوجة صغيرة. لم أغضب زوجي يوما ولم أناقشه في أمر يراه. ومن الخير لك أن تفعلي ما يأمر به زوجك. كنت تعتقدين أن رجلا مثلي تسيره امرأة؟ أمرتك بشيء ففعلت عكسه تماما. قلت لك ابتعدي عن جمعية النساء فأصبحت نائبة لهن. هل كنت تنتظرين ألا أعود إلى البيت؟ لقد عدت الآن. ولكن ليس معنى هذا أنك تستطيع أن تعيش وحيدا بلا معونة امرأة. لن يستطيع الرجل أن يصل إلى عنان السماء معتمدا على يد واحدة. سأل أي إنسان، أهناك جريمة في الذهاب لتلقي المحاضرات أو الاشتراك في الخدمة الاجتماعية للنساء؟ إنني لم أذنب في شيء. أؤدي واجبي دائما في البيت وخارجه، أحيك الثياب وأطبخ الطعام وأعمل أيضا في الحقل. أنت تعملين في الحقل لأنك أردت هذا. إن زوجك لم يرغمك ولا أنا. ينبغي للمرأة أن تكون امرأة، أما العمل في الحقل فهو من واجبات الرجال. لا تضيعي وقتك معها يا أمي. من اليوم ستقدمين استقالتك من مجلس النساء ومن اتحاد بناء الأسرة أيضا. وإذا رأيتك يوما تذهبين إلى هناك سأحطم قدميك. لن تجرؤ. سترين إن كنت أجرؤ أم لا. حاولي أن تذهبي إلى هناك مرة أخرى إن استطعت. ألا تكفين عن معاندته؟ إنه استعاد هدوءه الآن، فيحسن بك ألا تتكلمي كثيرا. وأنت كنت تعمل خارج البيت 3 شهور طوال وعدت الآن. إنك في حاجة إلى الراحة، فاترك أنتما الاثنان هذا الشجار. ستتنازل عن نيابتها لمجلس النساء عاجلا أو آجلا. فلنرجئ هذا الأمر الآن ولنذهب كل منا إلى فراشه. يجب أن تسير وفق طباعه ولا تعود للمناقشة التي لا تجدي. أظن أننا تأخرنا عن موعد النوم. أحضري لي الخف. أحضريه له. أتريد غسل قدميك؟ نعم. عاملها في شيء من الحزم ولكن لا تضربها. لو لم أشتد عليها هكذا لما تمكنت من قمعها. أخشى أن لا تستطيع الاستمرار في قمعها بالشدة. ألا تعرف أن القانون، قانون الزواج الجديد، يمنعك من ضرب زوجتك أو الإساءة إليها؟ وفوق هذا فهي تستطيع الطلاق منك إن أرادت. ولكن يجب أن تطيع الرجل الذي يطعمها. أذكر أننا عائلة لها احترامها في القرية. وأي تصرف طائش منك سيجعل الجيران يسخرون منه. الماء معد لك في الغرفة الآن. يقدر بك أن تذهب إلى فراشك. بسببك تمزق سروالي الجديد. لماذا تعاملني هكذا منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى البيت؟ أي خطأ ارتكبته ليكون هذا جزائي؟ كفى تظاهرا بالبراءة وأوامري، هل أطعتها؟ وإذا كانت أوامرك غير عادلة؟ إني أقوم بواجبي نحو مجتمع القرية ونحو أسرتي ونحو نفسي. إن الناس جميعا يتقدمون، كلهم يتعلمون، لماذا نتخلف نحن عن الركب؟ ولكنك تريدين القراءة والكتابة ولست في حاجة إلى الذهاب إلى المحاضرات والاختلاط بالناس. أترين أن بيتي هذا لا يليق بك لتبقي فيه؟ أنت تسيء بي الظن، وكان من الواجب أن تعرف الحقيقة قبل أن تشتط في معاملتك. لست في حاجة لأعرف الحقيقة منك، إني أعلمها جيدا. حان الوقت لنأوي إلى الفراش. دعيه لي، سأعد الفراش. أنتما تحبان العناد، سأعده لكما بنفسي. لا، لا تعدي لها الفراش يا أمي. لماذا تخدمينها أنت؟ لا بأس. لن أدعك تفعلين هذا. لا تكن طفلا كبيرا، لا تتصرف هكذا بشراسة. هذا وقت النوم، إن شجارا صغيرا بين زوج وزوجته لا يمكن أن يبقى أثره طويلا. طابت ليلتكما. طابت ليلتك يا أم. كيوي يانغ، كيوي يانغ، العمانية تريد أن تراك. نعم نعم، سآتي إليها الآن. هيا أسرعي. فيما تريدك هذه الشيطانة؟ العمانية ترغب في مقابلتي. وهل من الواجب أن تذهبي إليها؟ أعددت لها برنامجا دراسيا بالمركز الطبي بالمدينة لنجعل منها مولدة قانونية صالح. إذن فأنت تعدين أيضا البرامج الدراسية للناس. من أنت؟ ماذا تظنين في نفسك؟ لتبقى في البيت، أتسمعين؟ لن تخطي خطوة واحدة خارج البيت هذه الليلة. وعدت العماني بمساعدتها، وهي ستسافر صباح باكر، وتحتاجني الآن لكتابة خطاب التوصية وملء بعض البيانات الضرورية. قفي قفي، من أذن لك بالخروج؟ كيف تجرؤين على الانصراف هكذا؟ سنرى الآن، سنرى من هو صاحب الكلمة في هذا البيت. تعالي هنا، كأنما ليس في مقدوري أن أرغمك على الوقوف عند حدك. تعالي، حان الوقت الذي يجب أن تكف فيه عن حماقتك. ضقت ضرعا بخشونتك، إنك تعوقني عن القيام بواجبي. أنا؟ كيوي، إذا كان هو لا يريدك أن تذهبي فلا تذهبي، لماذا تعارضين إرادته هكذا؟ لن يحول أحد بيني وبين واجبي. أين الصوت؟ أين الصوت؟ أين الصوت؟ ألا تعلمين أن البيضة لا تقوى على مناطحة الحجر؟ إنه زوجك وأنت تابعة له، فما جدوى هذه المعارضة؟ إنه زوجي حقيقة، ولكنني لست تابعة له، وليس في قيامي بواجب إنساني ما يغضبه. سأريك الآن حقيقتك أيتها الطائشة، سأضربك بهذا الصوت. كيوي، اختلي في الغرفة الداخلية، لا تنتظر هنا حتى لا تتعرض للضرب. دعيه يضربني، لو أنه أجهز علي بالسكين لما استطاع أن يحول بيني وبين واجبي. لن أبالي بعد الآن ولو أخذوني إلى السجن، ولكن يجب أن ألقنك درسا في الحرية التي تتشدقين بها. سأضربك حتما. لا تنسي أنكما زوج وزوجته. هذه معاملة زوج لزوجته؟ إنه يسبني كيفما شاء ويضربني كلما حدثته نفسه بضربي. أكل الأزواج يفعلون هكذا؟ كل رجل له طباعه يا بنيتي. أي طباع تلك التي تعنينها؟ تحقير الزوجة وضربها؟ أتسمين هذه طباعا؟ لن أدعك تخرجين. لن يعيب عليك أحد موقفك هذا، ولكن هل تستطيع الهدوء للحظة؟ تعال معي، ادخل هنا. كفى مشاحنة معه. هذا الأمر الخاص بالعم نيو تستطيعين إرجاءه إلى باكر؟ إن الوقت متأخر الآن، وعاد زوجك من سفره، فيحسن بك أن تبقي معه. كيوي يانغ، أريد أن أتحدث إليك حديثا مخلصا صادرا من القلب. نعم يا بنيتي، إنني يا بنيتي في نهاية العمر وأقف على حافة القبر، وعندما كنت شابة في مثل عمرك، طالما كنت أتلقى الصفعات من زوجي كلما خالفت إرادته في شيء، وفي النهاية أقسمت ألا أخالفه في أي أمر يراه، وتركت له التصرف في كل شيء، فأرحته واسترحت. وأنت يا كيويانغ، يجب عليك أن تعودي إلى الطريق الصواب وتتجنبي معارضة زوجك. إنني لا أسير إلا في الطريق الصواب، أما عنك فقد أضعت عمرك بأكمله، تطيعين زوجك بلا مناقشة، تنفذين إرادته بلا تفكير، تتلقين اللعنات واللطمات، ولو أنه حطم أسنانك بصفعة من صفعاته لكان عليك أن تبتلعي أسنانك دون أن تفتحي فمك بكلمة واحدة. أليست هي الحقيقة؟ ولماذا تذكرينها؟ لأن النساء كن في الماضي لا يجرؤن على رفع رؤوسهن، أما الآن فإنهن يستطيع. هيا هيا هيا اخرجي من بيتي، لا مكان لك هنا، اخرجي، لم يعد بيتي يصلح لك بعد الآن. ما هذا الذي تقول؟ أنا صاحب الأمر هنا، لن أطعم امرأة تعصى أوامري. افتح عينيك جيدا وفكر قبل أن تتكلم، لم أتزوجك لتطعمك. هيا هيا هيا اخرجي من هنا، وإلا ألقيت بك خارج البيت. هل أنت مجنون؟ سيكون لك الآن، سيكون لك الآن مطلق الحرية في المسير في الطريق الذي اتخذتيه لنفسك، ولكن بعيدا عن هذا البيت، بعيدا جدا. كما تشاء، سأرحل، أنت الذي ترغمني على الرحيل، ولن أبقى مع رجل لا يريدني، ولكن إذا ما رحلت فإنني لن أعود إلى هذا البيت مرة أخرى. ماذا تفعلين؟ أجمع ملابسي، أم تريدها هي الأخرى؟ لن تتركينا يا كيوي يانغ. ولماذا أبقى مدام قد أمرني بترك البيت؟ ولماذا تطيعينه هذه المرة؟ لن تخرجي، ما أظنك جادة في عزمك. إن الطريقة التي يعاملني بها ترغمني على عدم البقاء. نعم إني زوجتك، وفي نفس الوقت إنسان يحس، مواطنة مثلك، كفل لها القانون حقوقها، لست ثورا أو بقرة. إن العهود التي كانت لا تعترف بالمرأة ككائن حي قد انتهت إلى الأبد. لماذا تأخذين رضاء الطفل؟ ليلبسه ثم ننصرف. يا لك من أحمق طائش، ألم أقل لك لا تعاملها هكذا؟ إنها ستذهب، وأنت تعلم أنها شاركتك في بناء هذا البيت ودفعت نصف ثمن الأرض التي تزرعها. فإذا ذهبت كان عليك أن تعطيها نصيبها. يا لك من عنيد، لماذا تقف هكذا صامتا؟ إنها انتهت من تجهيز الطفل وهي على وشك الانصراف به. هيا اذهب وحاول أن تسترضيها. أنا لا ليس الأمر هزلا، إذا ذهبت بنصيبها في البيت والأرض فلن تستطيع العيش، واذكر أنها غادرت هذا البيت فلن تعود. إنني لن أعتذر لها. دع عنك هذا الغباء، إذا غادرت زوجتك هذا البيت وانتشر الخبر بين الناس أصبح من العسير عليك أن تعتذر إليها بعد ذلك. أما الآن لن أقدر على التراجع. وماذا يقول الناس عني أيضا؟ لم تحتمل زوجة ولدي العيش معي؟ تعالي يا سفينة. هل عم نيو؟ كيوان، حضرت إليك بنفسي. تعال يا فاو الصغير، تعال. لن أدعك تذهبين، أعطني الطفل، حكمي في هذا الأمر العم نيو. ما دام يرفض أن يحكم عقله فلا فائدة ترجع معه. ماذا حدث؟ سيدة وانغ، ليس هناك ما يدعو لشرح الموضوع، الأمر واضح وأستطيع تصور ما حدث. إن تشيانغ غاضب على كيوي لأنها تذهب إلى قاعة المحاضرات وتشترك في الخدمات الاجتماعية، أليس كذلك؟ سويلان، لا أوجه إليك لوما، إذ أقول لك إنك وزميلاتك من الفتيات كنتن السبب في تمهيد الطريق الذي سلكته كيوي يانغ لتصبح نائبة عن نساء القرية. أنا المسؤولة عن كل تصرفاتي، لم يرغمني أحد على شيء لا أرغب فيه، ولا أظن أنني أخطأت إذ أصبحت نائبة. إن نساء القرية لم ينتفعن بشيء منك، حتى العم نيو بدلا من أن تساعدينها رحت تضعين العقبات في طريقها. إن كيوي يانغ تتيح لها أعظم فرصة. إني أوجه الحديث إلى العم نيو، منذ أن أصبحت كيوي يونغ نائبة عن نساء القرية، هل فكرت في مساعدتك؟ إنها لن تساعدك في شيء. ألا تنوين مساعدتي يا كيوي يونغ؟ هل عدلت عن فكرتك؟ لم أعدل عن فكرتي. ولكنك وعدت بالحضور إلي لإعداد الأوراق اللازمة وخطاب التوصية ولم تحضري، فأرسلت إليك. كنت سأحضر إليك على الفور، ولكنه منعني من مغادرة البيت، وعندما حاولت توضيح الأمر له أمسك بالصوت يريد أن يضربني به، وأصر على استقالتي من مجلس النساء، ولما رفضت طلبه طردني من البيت. إذن فأنت الذي منعها من الحضور إلي، تريد أن تعرقل مصالحي. دعني أقول لك يا تشيانغ، إنني الآن أعرف كثيرا عن ذي قبل، فإذا لم تسمح لها بمساعدتي فأنت مبدد لحقوق النساء. تماما، أنت مبدد لحقوق النساء، ولن أسمح لك بهذا. وشرس أيضا، كيف تحاول ضربها بمجرد عودتك إلى البيت؟ إن كيوي يانغ الآن نائبة عنا، فكيف ترغمها على الاستقالة؟ وفوق هذا تريد أن تطردها. أنت فظ، أنت متوحش. نعم نعم، فظ ومتوحش. كيوي يانغ، أنت نائبتنا ونحن نحتاج إليك، فلا تتخلي عنا. إنه يضربك ولكن لا تبالي به، لأنه إن فعل هذا بعد الآن فإنه سيدفع رأسه ثمنا. وانغ تشينغ، أنت مستبد، كيف تسول لك نفسك استخدام الصوت مع امرأة ضعيفة؟ يجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة لك. ستجد في هذين الدفترين كل ما يهمك أن تعرفه عن حسابات البيت. لم أنفق درهما واحدا في غير موضع. هي ذاهبة لأخذ الطفل، ولكن لن أدعها تذهب. أرجوك تعالي معي يا عم نيو، لعلك تقنعيها بالبقاء. حسنا. كيوي يانغ، لا تغادري هذا البيت. سأذهب لإبلاغ الأمر إلى مركز الخدمة الاجتماعية. سويلان، كلا، لا تفعلي أرجوك، لا تجعل الناس يعلمون بهذا الأمر. لو كانت شكته من قبل لمركز الخدمة الاجتماعية لما استطاع أن يواصل ضربها. إنه لم يضربها. كاذب. إذا لم تصدقيني فاسأليها هي. لا داعي لهذا، يكفي الصوت المحطم. حطمته هي بيدها. لا أصدق. سويلان، أنا لا أكذب. ولكنه ضربها قبل الآن. كان مخطئا. والآن ألم يكن مخطئا هذه المرة أيضا؟ كل الخطأ سويلان، أرجوك احمليها على البقاء. أمي. ماذا؟ هل هي التي قامت بنفسها بعمل كل هذه الحسابات؟ طبعا، أليس تجيد القراءة والكتابة؟ نعم نعم نعم. ضع ما معك في فناء البيت. من هذا؟ يوتشن السائق، أحضر الحاجيات. أي حاجيات؟ ستعرفين بعد قليل. تعالي تعالي معي تعالي. أنت تعرف أنني لا أجيد التحكم في مشاعري، فلا تغضب يا ولدي إن كنت قد أسأت إليك ببعض الكلمات. لا. ولكن دعني أقول لك، إنك رجل سعيد الحظ إذ منحت امرأة مثل كيوية. إنها في مركز مرموق جدير بأن تفخر به. ولكنك كنت غاضبة عليها. أنا غاضبة لأنك منعتها من الحضور إلي، فهي تعمل من أجلنا نحن النساء وتبذل جهدها لمساعدتنا. لست أدري بأي لسان أشكرها. ولكنني كنت أعرف أنك لم تكوني راضية عن مسلكي. ذلك لأنني كنت أنظر إلى المسألة نظرة شخصية. أما الآن فقد أدركت خطأي. إن زوجتك لم تنتخب نائبة عن النساء إلا لأنها أكفأهن وأصلحهن، فلماذا تسيء إليها؟ لماذا؟ دعني أسمع جوابك. أنا إنها كثيرا ما تحاول إثارتي. أي إثارة؟ إنك أنت المخطئ. هيا هيا أسرع إلى الخارج واحمل جوال الدقيق وبقية الحاجيات. إن تسويلان تحاول حملها بمفردها. من أين أتيتم بهذا الدقيق؟ كلفت زوجتك السائقة يوتشن بشرائه. إنها تشترك وبعض الفتيات في صناعة الحقائب القش، واشترت هذه الأشياء ببعض ما ربحت. هيا اذهب واحمل جوال الدقيق. كيويان كيويان، أحضر يوتشن الحاجات التي كلفته بها، وهو شام يحملها إلى الداخل، وتبقى من نقودك بعد هذا 16 ينا. أمي قولي لي، هل هي التي هل هي التي فكرت في شراء هذه الحاجيات دون أن تكلفيها أنت بها؟ بالطبع لم أكلفها. هي التي أرسلت لشرائها دون أن أعلم. كنت مخطئا يا ولدي، وكنت أحمق أيضا. كنت أظن أن أعمالها التي تزاولها ستصرفها عن الاهتمام بما يتطلبه البيت، ولكنها أصبحت الآن أكثر اهتماما به عن ذي قبل. يا عمنيو اطمئني من جهتي يا ابنتي، إن الماضي لا وجود له في نفسي، ومنذ اليوم سأعمل على تعويض ما فاتني، وسأبذل كل مجهودي في التمرين بالوحدة الطبية. هل انتهيت من إعداد مستنداتك؟ نعم، وسأرحل صباح غد، ولكنني أريد أن أوجه إليك نصيحة يا سيدة وانك. دعك من هذه العقلية المتأخرة التي تتمسكين بها، وحاولي أن تري الدنيا. أظن ما حدث الليلة فيه الكفاية. وأنت يا تشيانغ تذكر ما قلته لك. انتظر يا عمنيو، هل أقنعتها؟ عمنيو هيا بنا، يجب أن نذهب الآن يا كيويانغ، فقد تأخرنا. وسندعكما سويا يا ميسيز وانغ وأنت يا تشيانغ، وليعرف المخطئ منكما خطأه. إن الأمور استقرت الآن في بيتنا، وأرجوكما ألا تتكلما خارج البيت في هذه المسألة. لا تغضبي لما حدث يا كيوي يانغ، إنه ولد عنيد وقد أقر بخطئه. وأنت يا تشيانغ لا تنسى أن تبعث في الصباح بكل القش الذي عندنا للجمعية. إليك يا كيوي يانغ 16 ينًا مبلغ المتبقي من نقودك، أعطاه لي يوتشن. والآن قد تأخرنا كثيرا عن موعد نومنا، هيا هيا أنتما الاثنان إلى فراشكما. انتظري أرجوك، إنه حذاء صوفي اشتريته من أجلك لوتفئك. شكرا. يحسن بك أن ترقدي هنا بالقرب من المدفأة، فالجو بارد الليلة. إليك كل نقودي، من الآن سأجعلك أنت المتصرفة في شؤون البيت. لا أريد أن أكون المتصرفة في شيء دون مشورتك. لن أستبد برأي في أي أمر من الأمور، كل ما أنشده هي الحياة السعيدة. إذن فلتأخذي هذه النقود. علمت الليلة أنك لا تملكين قلم حبر، فاشتري واحدا. لدي من النقود ما يكفي لشراء قلم حبر. وإذا ما أضفت هذه النقود إلى نقودك، أمكنك أن تشتري قلما ثمينا. لست في حاجة إلى نقود الآن. دعها معك لتنفق منها في شؤون البيت. ولكنني أضعها بين يديك لتتولي أنت الإنفاق. إن القرية جميعها توكل إليك شؤونها، فلماذا أخرج على المجموع؟ ماذا تفعلين؟ أحاول إصلاح النافذة المحطمة. سأشتري في الصباح زجاجا جديدا لها، وكذلك سروالا لي بدلا من هذا الذي تمزق. صنعت لك سروالا جديدا أثناء غيابي. ها هو. شكرا شكرا. خذي هذا الصابون وهذا الجورب، اشتريتهم لك. شكرا. أعدني بألا يحدث بيننا مرة أخرى ما حدث الليل. لا لا، لن يحدث هذا أبدا، لن يحدث. كنتم تستمعون إلى تمثيلية النائبة للكاتب الصيني سان يو، ترجمة عدل نور. قام بالأداء حسب سماع الأصوات رجع محسن في دور تسوي لان، نجم إبراهيم في دور السيدة وانج، زوزو نبيل في دور كيوي يانج، إحسان شريف في دور العم نيو، صلاح سرحان في دور تشيانج. التمثيلية من إخراج كامل يوسف. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.